ما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقابا أنتم وصحابة أحمد حصر نجوم يتوقف فتناكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، جاء في سدرة الحاكم بإسناد صحيح عن زهير بن الأقمر قال: قال رجل من الأزد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحسن بن علي: من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قد بلغتنا وصيتك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، ولأننا نحبك ونحبه عشنا معه لقاءين وثالثها اليوم بإذن الله مجموعة مواقف من سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه، مولده، طفولته، حب النبي صلى الله عليه وسلم له، فقده لجده صلى الله عليه وسلم، ثم لأمه الزهراء وهو صبي صغير بعد، ثم حب وحنون صحابة جده صلى الله عليه وسلم عليه صغيرا. وبعدما شب وكبر رأينا مع الحب التوقير والتقدير منهم، ثم عشنا اللقاء السابق مقتطفات من عبادة الحسن وأخلاق الحسن رضي الله عنه. واليوم نعرض بإذن الله لومضات من تأويله لبعض الآيات الكريمة ورواياته لحديث جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنراه خطيبا فصيحا، ثم نتعرض لنفحات من حكمه ومواعظه بإذن الله. كل ذلك مع الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نبدأ مع الحسن وكلام الله. كان رضي الله عنه منهجه في تعلم القرآن الكريم منهج الصحابة الكرام. فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني يتعلمون ويفهمون ويعملون بما يعلمون. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. ويعتبر أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الحسن بن علي في القرآن الكريم، وهو من أشهر تلاميذ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد سار الحسن بن علي على نفس الطريقة في الحفظ والفهم والعمل بالقرآن الكريم، حتى لكأنه سعى أن يتأسى بجده ويكون كما قيل عنه صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض، يتكلم بما يرضي الله، ويتعبد كما أمر الله، ويعمل بما أوصى به الله، ويبتعد عما نهى عنه الله. تعلق قلب الحسن بكلام ربه، ففهم أن عليه مدار الحياة، وأراد أن يعي كل مؤمن حقيقة كلام الله، فقال: إن من كان قبلكم، اسمعوا هذه الكلمات، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. يتدبرونها بالليل في ركعات يصلونها تهجدا بين يدي الله، ويتفقدونها في النهار يراقبون كل آية أين هي في حياتهم وأعمالهم، أين هم من كل أمر، هل أطاعوا، أين هم من كل نهي، هل اجتنبوا. يحس الحسن بقوله هذا كل مؤمن أن يقيم الليل ويتلو آيات الله بفهم وخشوع وفي النهار يحرص على العمل بآيات الله وما فيها من أمر أو نهي. وإذا جبنا أحبتي في الله في رحاب أمهات كتب التفسير تفسير القرآن وجدنا للحسن أقوالا منثورة هنا وهناك في التأويل، وليس هذا بالمستغرب من الحسن رضي الله عنه، فهو ابن أمير المفسرين علي بن أبي طالب وحفيد مهبط الوحي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا مجال للاستفاضة، وإنما نعرض لبضعة نفحات من تأويله وفهمه لبعض الآيات الكريمة. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نمر في تلاوتنا لكتاب الله العزيز على قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وقوله تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وربما يسأل البعض: ترى ما الفرق بين أدبار السجود وإدبار النجوم؟ يعني ما معناهما؟ يجيبنا عن هذا التساؤل الحسن بن علي يقول: أدبار السجود أي بعد السجود، الركعتان بعد المغرب، السنة المؤكدة. وإدبار النجوم يعني الركعتين قبل صلاة الفجر، السنة المؤكدة، وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح. وعلى سبيل المثال، من الآيات التي اختلف في تأويلها وكان للحسن فيها نفح التأويل قوله تعالى في قصة حمل مريم عليها السلام ومخاضها، قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. في هذه الآية اختلف المفسرون من المقصود في قوله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. من الذي ناداها من تحتها؟ ذهب البعض إلى أنه جبريل عليه السلام، وذهب آخرون إلى أنه عيسى عليه السلام، وهذا ما رآه الحسن بن علي رضي الله عنه. وكان دليله لهذا التفسير قوله تعالى في مريم لما استنكر قومها ما رأوه من طفل بين يديها: فأشارت إليه، إلى طفلها عيسى، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال الحسن: إن عيسى عليه السلام لو لم يكن كلمها من قبل لما علمت أنه ينطق، فما كانت تشير إليه بالكلام. وقد جاء ذلك في تفسير الإمام الرازي عن الحسن. بل وها هو ذا الحسن بن علي لما سئل من المقصود بقوله تعالى: وشاهد ومشهود، التي قال فيها البعض أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة أو يوم النحر. قال الحسن بن علي: أما الشاهد فمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما المشهود فيوم القيامة. أما سمعتم قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، وقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود؟ من هذه الآيات استدل إلى المعنى رضي الله عنه وأرضاه. ومن جميل فهم الحسن بن علي لآيات الحق تبارك وتعالى أنه قال له رجل مبغض حسود له يوما: إن الناس يزعمون أن فيك تيها. يلمح إلى أن في الحسن شيء من الكبر، عشاه ذلك، فقال له الحسن: ليس ذلك بتيه ولكنها عزة. وتلا قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كان يحس ويستشعر كلام الله سبحانه وتعالى ويرد بكلام الله سبحانه وتعالى. كانت تلك بعضا من نفحات الحسن في تأويل بعض الآيات، فماذا عن حاله مع أحاديث جده صلى الله عليه وسلم؟ في الواقع له روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن كثيرة، فقد كان للحسن عقلا واسعا ونباهة وحافظة قوية، ومما يدل على فهمه ورجاحة عقله أنه حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وهو لم يتعد السابعة من عمره. فما رأيكم لو نسمع بعضا مما سمعه بشكل شخصي عن جده صلى الله عليه وسلم ورسخ في كيانه طفلا فسب عليه رجلا. من الأحاديث الهامة التي رواها الحسن رضي الله عنه عن جده صلى الله عليه وسلم دعاء نعرفه تقريبا جميعنا، لكن قيل من يعلمون أن الحسن بن علي فت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رووه لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى النسائي وأحمد عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الدعاء لأهميته وعظمة معانيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليمه لأقرب الناس إليه حفيده الحسن، دعاء مشهور ندعو به ونردده. لكن السؤال: عندما ننطق بكلماته هل تنبض قلوبنا مع معانيه، أم أنها مجرد كلمات اعتدنا عليها؟ اللهم اهدني فيمن هديت، يا رب اجعلني من هؤلاء الذين هديتهم من نبيين وصديقين وصالحين، وأعوذ بك أن أكون من الضالين أهل السعير. وعافني فيمن عافيت، اجعلني ممن عافيت أبدانهم من الأمراض والأسقام، وعافيت قلوبهم من كل شر وسوء لا يرضيك، وعافيتهم من الذنوب والخطايا، وتولني فيمن توليت. ويا لها من دعوة: فإذا كان الله معك فمن عليك، وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي في ديني وثبتني، بارك لي في صحتي وقويني، بارك لي في عقلي وسمعي وبصري، بارك لي في مالي في أولادي، بارك لي في كل نعمة أنعمت علي بها وأعيني أن أستخدمها في طاعتك. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، كل قضاء لا خير لي فيه اصرفه عني، إنك وحدك من بيدك القضاء والقدر، وإنه لا يذل من واليت، حقا كيف تذل إن والاك الله؟ أتخشى الفقر وأنت عبد الغني؟ أتخشى أن تشقى وأنت عبد القوي؟ أتخشى أن تخذل وأنت عبد من بيده ملكوت كل شيء؟ ولا يعز من عاديت، لكن إن كنت لله وليا طائعا لله يعزك. يوسف عليه السلام أعزه الله في الدنيا فصار عزيز مصر، رأته جارية في موكبه الملكي، تعرفه لما كان خادما في القصر الملكي، فقالت: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاطب نفسه يقول: كنت عميرا في الجاهلية فأصبحت عمر فأصبحت أمير المؤمنين. وقد قال عز من قائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حقا وصدقا تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تأتينا عن طريق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لابد أن تتحول كلماتها معانيها إلى نبض في قلوبنا. ومن الأحاديث أيضا التي رواها الحسن عن جده صلى الله عليه وسلم ما كان في مجال حقوق آل البيت. روى الإمام مسلم عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تذكر لك أي حديث أو أي حادثة أو أي شيء؟ فقال الحسن: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقيل: يا رسول الله، وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ فقال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وفي هذا الحديث الثاني يغرس الحبيب صلى الله عليه وسلم في حفيده أحد معاني كونه من آل البيت رضوان الله عليهم. وفي الأخلاق وعلى رأسها الصدق. يقول الحسن عن جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي ذكريات الطفولة والعيد يروي الحاكم واحدا من ذكريات الحسن في طفولته عن جده صلى الله عليه وسلم والعيد، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. وفي قبر صاحبي جده صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، سمع عن أبيه عليا رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد، قال علي: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. أما الفقه فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما لا يقل فقهه عن فقه غيره من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، فكان الناس يذهبون إليه ليستفتوه فيفتيهم، لكن لا مجال للاستفاضة في هذا الأمر الآن. ذكر قوله ودليله بالمقابل رأي غيره ودليله، لذا أترك مثل هذه الأمور لأهل الاختصاص. أستأذنكم لفاصل أحبة في الله، نعود بعده لنكمل بإذن الله مع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي خطيبا واعظا حكيما. فابقوا معنا في حب أهل البيت. يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلام، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل عشنا نفحات من تأويل الحسن بن علي لآيات من كتاب الله، ومع بضعة روايات له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهده الآن خطيبا. بل ما قولكم أن نشهد أول خطبة له في حياته؟ روى ابن كثير أن علي بن أبي طالب أحب أن يستمع لابنه يخطب، ويطمئن أي شاب كبر ليكونه ابنه وحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: وكان علي يكرم الحسن إكراما زائدا ويعظمه ويبذله، وقد قال له يوما: يا بني، ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال الحسن: إني أستحي أن أخطب وأنا أراك. فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن، ثم قام الحسن في الناس خطيبا وعلي يسمع، فأدى الحسن خطبة بليغة فصيحة، فلما انصرف جعل علي يقول: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فقد ورث الحسن من جده صلى الله عليه وسلم ووالده رضي الله عنه الخطابة والفصاحة والبلاغة وقوة البيان رضي الله عنه وأرضاه. وكان الحسن من فصحاء العرب. يقول أحد أئمة اللغة أبو عمرو بن العلاء عن الحسن: ما رأيت أفصح من الحسن بن علي رضي الله عنهما. وقد آتاه الله بالإضافة إلى فصاحته الحكمة، فتعالوا نتعرض لنفحات من حكمه ومواعظه. فعن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم ألا يسكت من الحسن بن علي، كان يتمنى أنه لو يبقى يتكلم ويتكلم ويتكلم. مواعظ طرق لها القلوب، وحكم تنشرح بها الصدور. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أدرك الحسن رضي الله عنه حقيقة الدنيا فقال: الراغب فيها عبد لمن يملكها، أدنى ما فيها يكفي، أقل ما فيها يكفي، وكلها لا تغني، حتى لو الدنيا كلها معك لا تغنيك لا تكفيك. ومن اعتدل يومه فيها فهو مغرور، ومن كان يومه خيرا من غده فهو مغبون، ومن لم يتفقد النقصان في نفسه فإنه في نقصان، يعني من جهة الطاعات، ومن كان في نقصان فالموت خير له. ومن كلماته رضي الله عنه أيضا في الدنيا كلمات بسيطة معناها عظيم، يقول: الدنيا ظل زائل. وعن الرضا في حياة الحسن يقول أبو العباس محمد بن يزيد: قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسن: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له. وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. وقال الحسن بن علي محذرا من أشد أمراض القلوب، فنراه طبيبا للقلوب أيضا، يقول: هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. يقول الحسن: الكبر هلاك الدين، وبه لعن إبليس، قول الحق تبارك وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعوذ بالله أن نكون من المتكبرين. هذا الكبر كان يبغضه الحسن أشد البغض، بل كان رضي الله عنه من أشد المتواضعين. وقد رأينا مثالا على ذلك اللقاء السابق، لما دعاه بعض المساكين إلى أن يأكل معهم من كسيرات الخبز التي يأكلونها في الشارع، فلبى دعوتهم وقال: إن الله لا يحب المتكبرين. ويقول الحسن: والحرص عدو النفس، وبه أخرج آدم من الجنة، قول الحق تبارك وتعالى: فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فحرص آدم في لحظة على الخلد والملك فخرج من الجنة. والحسن تعلم من قصة آدم عليه السلام، فكان الملك والخلافة والسلطان بين يديه ولم يحرص عليها وتركها لله، كما سنرى في اللقاء المقبل بإذن الله. فماذا عنا نحن؟ هل نحرص على مال، على منصب، على شهرة، على أي من أمور الدنيا الفانية سنفضله على طاعة الله؟ أما الحسد فيقول عنه الحسن: رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل. فلما بويع معاوية أيضا للخلافة لم يثر ذلك أي حسد في قلب الحسن، بل رفض أن يقاتل على الملك وتخلى عن الخلافة. فالحسن كان هدفه وحدة الأمة، والحسد مرض خبيث يفسد الصلات بين الناس ويفرقهم عن بعض. هذه نفحة بسيطة من الحسن كطبيب للقلوب. هكذا كانت حكم الحسن ومواعظه تنبيه للقلوب وتذكرة للعقول. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه في بعض مواعظه الجامعة للمسلمين: يا ابن آدم، عف عن محارم الله، تكن عابدا، وارضى بما قسم الله لك تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله تكن عادلا. يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فجد بما في يدك بما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. ثم تلا قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويحكي لنا الحسن صفات الصاحب الجدير بالصحبة، ويقصد بطريقة غير مباشرة أن ينصح ويوصي كل مؤمن أن يتحلى بهذه الأوصاف. يقول الحسن: إني أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس في عيني. نحن نحب الحسن ونحب أن نسمع منهم ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون في الإنسان الذي يستحق محبة الحسن. يقول: كان لي أخ من أعظم الناس في عيني، وكان عظيم ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. كان لا يسخط ولا يتبرم، كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم. كان أكثر دهره صامتا، أليس يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ لا سخرية ولا غيبة ولا نميمة. فإذا قال فاق القائلين كان كلام درأ، كان لا يدخل في جدال أخذ عطى أخذ عطى، ولا يقول ما لا يفعل، كان لا يغفل عن إخوانه، له خير على إخوانه، كان لا يلوم أحدا فيما يقع العذر بمثله، سامح الناس ويعفو. كان إذا عرض له أمران لا يرى أيهما أقرب إلى الحق، نظر فيما هو أقرب إلى هواه، هوى نفسه والشيطان وفتن الدنيا، فخالفه يختار الآخر. وكان معاوية يحب أن يأنس بحكم الحسن، ليس هذا فحسب، بل كانت لهما جلسات خاصة يتحاوران فيها، منها ما يرويه المدائني قال: قال معاوية للحسن بن علي بن أبي طالب: ما المروءة يا أبا محمد؟ فقال الحسن: فقه الرجل في دينه، وإصلاح معيشته، وحسن مخالقته، وإحراز نفسه من الدنس، وقيامه بضيفه، وأداء الحقوق، وإفشاء السلام. الحق أحبتي في الله إن كلمات الحسن ومواعظه ما هي إلا ترنيمات يتغنى بها الزهاد والعباد. وقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه عموما محبا للعلم ولأهله، وليس هذا غريبا عمن كان جده مهبط العلم منبعه. وكان الحسن رضي الله عنه يحث أبناء آل البيت على طلب العلم، فقد دعا بنيه وبني أخيه يوما وقال: يا بني وبني أخي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. وهؤلاء الصغار كبروا بعدها وصاروا عظماء، وسيكون لنا بإذن الله لقاءات خاصة مع بعضهم في حب آل البيت، أمثال علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أخيه، والحسن المثنى بن الحسن بن علي ابنه، وله منه ذرية عظيمة باقية حتى يومنا هذا. أيضا من أولاد الحسن بن علي زيد، وله ذرية كبيرة باقية حتى يومنا هذا. كذلك من أولاده عمر والحسين وعبد الرحمن ومحمد وجعفر وحمزة. أما القاسم وعبد الله وأبو بكر فقد استشهد ثلاثتهم مع عمهم الحسين في كربلاء، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. الوقت أدركنا، اللقاء المقبل بإذن الله سيكون لنا لقاء خاص هام جدا مع الحسن بن علي، فلا تفوتوه وكونوا معنا في حب آل البيت. نلقاكم على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوقف، فسناكم ملأ الدنيا وجاكم خير خير، نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت سلاما.